بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. وصلنا لمبحث العكس. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. فصل في العكس المستوي. فصل في العكس المستوي. إذا قلنا العكس انصرف مباشرة العكس المستوي، لأنه سنجد أن العكس يصدق بالعكس المستوي وعكس النقيض. وعكس النقيض قد يكون عكس نقيض موافق وقد يكون عكس نقيض مخالف، وهذا الذي سيكون أمرا جديدا لما ندرسه في إيساغوجي. إذن عندما نقول العكس ينصرف مباشرة، لماذا العكس المستوي؟ قال والعكس يطلق على المعنى المصدري، يعني اصطلاحا هذا لا لغتنا، أما في لغتنا هو مطلق القلب. والعكس يطلق أي اصطلاحا على المعنى المصدري أي حقيقة على المعنى المصدري. ما هو؟ قال أي تبديل طرفي القضية، وعلى القضية، يعني يطلق على المعنى المصدري ويطلق أيضا على القضية الحاصلة بالتبديل، أي بالمعنى الحاصل بالمصدر. المعنى الحاصل بالمصدر يعني يطلق بالمعنى المصدري والمعنى الحاصل بالمصدر. بالمعنى المصدري أي التبديل، وبالمعنى الحاصل بالمصدر أي القضية الحاصلة بالتبديل. ولكنه في الأول المعنى المصدري حقيقة، وفي المعنى الحاصل بالمصدر معنى مجازي. قال وعلى القضية الحاصلة بالتبديل، كما يقال مثلا، ضرب مثال لهذا المعنى الثاني المجازي فهو المعنى الحاصل بالمصدر، كما يقال مثلا عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية. إذن هنا قصده بالعكس هو القضية الحاصلة بالتبديل. طيب، قال والمصنف أجرى الكلام على الاصطلاح الأول أي بالمعنى المصدري وهو التبديل، فقال العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، كما يقول صاحب السلم مع بقاء الصدق والكيفية. قال والمراد بالتبديل جعل الموضوع والمقدم محمولا وتاليا، يعني جعل الموضوع محمولا والمقدم تاليا، ولكن دائما قبل الجعل أو بعد الجعل سنأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم. واضح أم لا؟ يعني إذا جعلنا الموضوع السابق جعلناه محمولا، هذا المحمول سنأخذه، هذا الموضوع السابق سنأخذه من حيث المفهوم، والذي كان محمولا إذا جعلناه موضوعا سنأخذه من حيث الأفراد. قال والمراد بالتبديل جعل الموضوع والمقدم محمولا وتاليا، وأيضا العكس يسري أيضا في القضايا الشرطية. قال وجعل المحمول والتالي موضوعا ومقدما، كقولنا في عكس كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، وفي كلما كانت النار موجودة، كلما هذا قلنا سور كلي في القضية الشرطية، وفي كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة. إذن عكس السور الكلي يكون ماذا؟ الإيجاب الكلي، والذي يعكس إيجاب جزء. قد يكون إذن هذا إيجاب جزء، سور الإيجاب جزء في القضية الشرطية. قد يكون إذا كانت الحرارة موجودة كانت النار موجودة. طيب، نحن قلنا تبديل طرفي القضية، الموضوع محمول المحمول الموضوع، المقدم تالي التالي مقدم، ولكن دائما يبقى قبل التبديل أو بعد التبديل المحكوم عليه نأخذه من حيث الأفراد وهو الموضوع. واضح أم لا؟ قال والمراد ببقاء ببقاء الصدق، نحن قلنا مع بقاء الصدق والكيف، يعني إذا كان الأصل موجبا سيكون العكس موجبا، وإذا كان الأصل سالما سيكون العكس سالما. إذن ببقاء الصدق، قال أن الأصل لو كان صادقا، يعني لو افترضناه صادقا، ولا يشترط أن يكون صادقا بالفعل، يعني على لو فرضنا أن الأصل صادق لابد أن يصدق العكس، يعني لو سلمت بصدق الأصل لابد أن تسلم بصدق العكس. قال والمراد ببقاء الصدق أن الأصل لو كان صادقا كان العكس صادقا، لأن العكس لازم القضية، فيلزم من صدق الملزوم صدق اللازم، ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، فيلزم من كذب العكس كذب الأصل. واضح أم لا؟ لازم القضية، فالقضية ملزوم أي الأصل والعكس لازم. هو لازم القضية، هو هكذا، هو العكس لازم القضية، حقيقته أنه لازم للقضية بخلاف النقيض. بخلاف النقيض ماذا؟ يعني مش لازم القضية إلا العكس. النقيض إذا ثبت الأصل ثبت النقيض، ارتفع النقيض، وإذا انتفى النقيض ثبت الأصل، لأن يعني بينهما تناقض. لا لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم، ولكن يلزم من كذب اللازم كذب الملزوم. يعني لو كان مثلا كل إنسان حيوان صادق أم لا، فقطعا عكسه وهو ماذا؟ بعض حيوان إنسان صادق أم لا. يعني لو جربتها على كل المواد المفروضة بالنسبة بين الموضوع المحمول في العموم والخصوص التباين العموم الصوجي تجد أنها صادقة، فإذاك نقول مضطرب. إذن العكس هو لازم للقضية لازم للأصل. لكن مثلا لو قلنا كل حيوان إنسان كاذب الأصل هذا أم لا، عكسها بعض الإنسان حيوان صادق، فلا يلزم من كاذب الأصل كذب العكس، لكن قد يكون في بعض الصور كاذب. لكن نحن نبحث عن اللازم المضطرد الاستلزام. قال فلو فرض، فلو فرض يعني يشمل الصدق المحقق والصدق المفروض، إذا قلت لا يشترط أن يكون صادقا بالفعل. قال فلو فرض صدق القضية لزم صدق العكس، وإلا أي وإن لم يلزم ذلك، وإلا لزم صدق الملزوم بدون اللازم، وهذا محال، أنه الملزوم وهو الأصل واللازم وهو العكس، فهل يمكن أن يثبت الملزوم بدون اللازم؟ لا. قال ولم يعتبر بقاء الكذب، إذا لماذا قلت مع بقاء الصدق فقط ولم تقل مع بقاء الصدق والكذب كما قال صاحب إساغوشي، وأيضا تابع في ذلك صاحب الشيخ الرئيس، قال مع بقاء الصدق والكذب بحال. قال ولم يعتبر بقاء الكذب، طبعا هناك تأويل لكلام إساغوشي. قال ولم يعتبر بقاء الكذب لماذا؟ قال لأنه لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم. واضح أم لا؟ القواعد أربعة كما ذكرناها، يلزم من صدق الملزوم صدق اللازم، ولا عكس أي لا يلزم من صدق اللازم صدق الملزوم، ويلزم من كذب اللازم كذب الملزوم، ولا عكس أي لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم. قال فإن قولنا كل حيوان إنسان كاذب، كاذب أم لا؟ كاذب مع صدق عكسه. يعني لماذا كل حيوان إنسان كاذب؟ لأنه ماذا؟ حمل الأخص على أفراد الأعم، لأنه إنسان أخص من حيوان. لكن لو فرضنا أنه بين الموضوع والمحمول تباين، سيلزم من كذبي مثلا من كذب سيلزم من كذب الأصل، سيكون الأصل كاذبا ويكون أيضا العكس كاذبا، ولكن هذا لخصوص المادة وهو كون بين المحمول والموضوع ماذا؟ تباين. نحن نبحث عن اللزوم في كل المواد. قال فإن قولنا كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه الذي هو قولنا بعض الإنسان حيوان. قال وأراد ببقاء الكيف أن الأصل لو كان موجبا كان العكس أيضا موجبا، وإن كان سالبا فسالبا. هذا قرأناه قبل ذلك. مع بقاء الصدق والكذب الكم. الا الموجب الكلي. اي طيب لماذا اذا يعني هل عندما اقول مع بقاء الكم الا او اذكر بدون استثناء الاصل فيه ماذا؟ القواعد العقلية لا تقبل الاستثناء ولا التخصيص، فهو اولى. اذا اولى من اقول مع بقاء الكم الا، قل مع بقاء الكيف، مع بقاء الكيف والصدق افضل من ان اقول مع بقاء الصدق والكيف والكم الا صورة، وهي اذا كانت موجبة كلية. طيب لماذا؟ يعني نحن قلنا دائما المنطق يبحث في القواعد المضطردة، واضح ام لا؟ لان هذه قاعدة، القواعد العقلية لا تقبل الاستثناء ولا التخصيص. لو قلت الا فليس قاعدة عقلية. نعم. قال ولما فرغ من تعريف العكس شرع في مسائله فقال والموجبة كلية كانت او جزئية انما تنعكس، اي لا تنعكس، انما هذا حصر، لا تنعكس الا جزئية، الكلية لا تنعكس الا جزئية، هذا الموجبة طبعا. وانما لم تنعكس كلية لماذا؟ لجواز عموم المحمول او التالي. يعني سنفرض مادة يكون فيها المحمول اعم من الموضوع، فسنجد انه اذا كان الاصل كليا موجب قضية الاصل موجبة كلية، لا يمكن ان يكون العكس صحيحا اذا كان ايضا موجبة كلية، لابد ان يكون جزئيا. مثال مشهور هو كل انسان حيوان. هل يمكن ان يكون العكس صحيحا وكل حيوان انسان؟ لان بعض الحيوان انسان. قال لجواز عموم المحمول او التالي، اي في القضية الشرطية، في بعض المواد كقولنا كل انسان حيوان، فالحيوان اعم من انسان، وكلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، فالحرارة اعم من النار لانها تكون بالنار وغير النار كالاحتكاك مثلا. فلو انعكست كليتين، اي كل انسان حيوان وكلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة، لزم حمل الاخص على كل افراد الاعم، فستحمل انسان على كل افراد حيوان، هل يتأتى هذا؟ لا. ولزم حمل او اثبات الحرارة لكل افراد النار وليس كذلك. قال لزم حمل الاخص على كل افراد الاعم في الحملية واستلزام الاعم الاخص، هكذا تضبط الكلام، ولزم استلزام الاعم الاخص. ما الذي يستلزم الاخص؟ يستلزم الاعم. لماذا؟ لان الاخص ملزوم والاعم لازم، فان يستلزم الاعم الاخص لا يصح. قال في الشرطية، قال وكلاهما محال، اي حمل الاخص على افراد الاعم واستلزام الاعم الاخص. لماذا؟ قال اما حمل الاخص على كل افراد الاعم فظاهر، ظاهر ام لا؟ واما ظاهر ام لا؟ نعم. واما استلزام الاعم للاخص فلانه، واما استلزام الاعم للاخص، قال فلانه لو استلزم الاخص، فلانه لو استلزم الاخص، اي ما الذي لو استلزم؟ يعني فلو استلزم الاعم الاخص لزم ان يوجد، يعني لو جعلنا الاعم ملزوم والاخص لازم، لانه يعني الملزوم يستلزم لازم، الملزوم يستلزم لازم كما هو معنا. فلو جعلنا الاعم يستلزم الاخص، يعني جعلنا الاعم ملزوم لزم ان يوجد الاخص وهو الملزوم، وهو نعم لازم ان يوجد الاخص كلما وجد الاعم، وهل هذا صحيح؟ لا. نعم. لانه احنا الاخص افترضناه ماذا؟ لازم. فاذا كلما وجد الاعم لابد ان يوجد اخص، هل هذا صحيح؟ لا. قال وذلك بين البطلان. قال واذا ثبت عدم انعكاس الموجبة الى الكلية في مادة واحدة، في مادة واحدة، في مادة واحدة، عندي في مادة واحدة. نعم. في مادة واحدة. صحيح. في مادة واحدة ثبت عدم انعكاسها إلى الكلية مطلقا. قال لأن معنى عدم انعكاس القضية أن لا يلزمها العكس، هذا المقصود، لا تنعكس أي لا يلزمها العكس، وهذا لا ينفي أنه قد تنعكس في بعض الصور. إذن في المنطق نبحث عن الاستراض الاستلزام. قال لأن معنى عدم انعكاس القضية أن لا يلزمها العكس لزوما كليا، وذلك يتحقق، أي عدم لزوم الكلي، وذلك يتحقق بالتخلف في صورة واحدة، يكفي أن يتخلف في صورة واحدة، في مادة واحدة، في مثال واحد، حتى نحكم بأنه لا عكس القضية، أي لا عكس لها مضطرد لازم. واضح أم لا؟ قال وذلك يتحقق بالتخلف في صورة واحدة بخلاف انعكاس القضية، فإن معناه أن يلزمها العكس لزوما كليا. قال وذلك، أي لزوم كلي، لا يتبين بمجرد صدق العكس مع القضية في مادة واحدة، بل يحتاج إلى برهان منطبق على جميع المواد فافهمه. واضح أم لا؟ واضح الكلام أم لا؟ طيب. قال والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، وإلا، أي وإن لم تنعكس كليا، لزم سلب الشيء عن نفسه. طبعا هذه كلها فيها قياس خلف. السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، هذا هو المطلوب، أو هذا المطلوب البرهن عنه. لو لم يصدق لصدق نقيضه، هو ماذا؟ لم تنعكس كلية، ولكن عدم انعكاسها كلية سيستلزم ماذا؟ محال، وهو سلب الشيء عن نفسه، وكل ما استلزم المحال فهو محال. فإذا بطل، إذا بطل عدم انعكاسها كلية سيستلزم ماذا؟ سيثبت أن انعكاسها كلية، لأنه يلزم من رفع النقيض إثبات النقيض. نعم. ديمونستراسيون بار لابسير. ولا. طيب. قال وإن لم تنعكس كلية لزم سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال، فكل ما استلزم المحال فهو محال. بيانه، بيان هذا المحال، كيف استلزم المحال عدم الانعكاس إلى كلية، عدم الانعكاس السالب الكلية إلى سالب كلية. بيانه أنه إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر، وجب أن يصدق لا شيء من الحجر بإنسان، وإلا، أي وإن لم يصدق لا شيء من الحجر بإنسان، ماذا سيصدق؟ سيصدق نقيض. وما نقيض السالبة الكلية؟ موجبة جزئية. لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان. واضح أم لا؟ وهو بعض الحجر إنسان. طيب بعض الحجر إنسان، قالك فتضمه إلى الأصل، وهو ماذا تضم الأصل؟ لا شيء من الإنسان بحجر، فتضمه إلى الأصل هكذا، بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. إذن هذا يكون قياس اقتراب من الشكل الأول، ينتج من الشكل الأول بعض الحجر ليس بحجر وهو محال، فيلزم سلب الشيء عن نفسه. مفهومة أم لا؟ هو مبني على السالب الكلية عكس كلية، وإلا لزم لما يقصد عكس هذا بغض النظر. يعني وإن لم تصدق، وإن لم يكن عكس السالب الكلية سالب الكلية، لزم المحال، يلزم من فرض النقيض محال، فالنقيض محال فيثبت الأصل. السالب الكلية تنعكس كلية. نعم. يعني إذا قلنا السالب الكلية تنعكس السالب الجزئية، هذا قصدي أنك عكس وإلا لا سلب. يعني إذا قلنا لأنها موجبة تنعكس الموجبة، يعني إذا قلنا السالب الكلية قد تنعكس الجزئية، إذا ما في شيء أكثر ولا سيدي. السالب الكلية تنعكس السالب الجزئية، ما رأيكم في ذلك؟ لا لا. هل يصدق في كل المواد؟ سيدي هذا المواد سيدي شيء ما أدري، بعض الحجر لا شيء من الإنسان بحجر. تتحدث عن خصوص المادة. خصوص المادة. تقصد أنت في هذا البرهان يصبح إذا لم يكن السلب، يعني هذا البرهان يصدق في كون افترضنا العكس موجب. نحن لا، نحن قلنا إذا لم تصدق سالب كلي. كل ما تصدق، إذا لماذا لم يجعلوا عكس السالبة الكلية سالبة جزئية؟ سيدة سيدة سيدة على قدر يعني الكلية مضطردة، فبالنسبة إذا يعني نحن نفينا كل شيء، كل شيء إذا بعدها نحن مش ننفي الجزء يصدق، أما إحنا سيدي في الكل قلة يا أخي أن تصف في كل مواد. في مثلا احنا قلنا لا شيء كذا كذا بالنسبة نقول بعض بعضه كذا هذه ميشاكية معناتها هي البعض داخلة في اللا شيء معناتها البعض كذا ليس بكذا فهي داخلة في اللا شيء في مثلا نقول لا شيء من الإنسان بحاجة. طيب هذا مثال في التباين. نعم مثلا سيدي مثال انه في السالبة الكلية تصدق وفي السالبة الجزئية لا تصدق. سيدي اذا احنا السالبة الكلية نفيناها في الجزئية المستقبل سيدي قصدي معناتها هو هنيه ويلزم من الصدق السالب الكلية صدق سالب الجزئية. نعم أي سيدي قصدي سيدي هنيه جزع خطوه على المرأة قال وأراد ببقاء الكيف في الأصل لو كانت موجبة كان العكس أيضا موجبة معناتها ما دخلش الكلية والجزئية أي فهني السالب الكلية العكس الكلية وإلا لا وإلا لذي والموجبة والموجبة إنما تنعكس جزئية هكذا يعني بغض النظر سواء كانت موجبة أو سواء كانت كلية أو جزئية. طيب هيك قصدي بس سالبة الكلية تنعكس الكلية سيدي هني قال وإلا معناته هني قال وإلا أي وإلا تنعكس موجبة معناتها لا وإلا أي وإن لم تنعكس كلية هذا الكلام يعني افترض النقيض ما نقيض أنها علاش سيدي مثلا هني في الجزئية علاش لا تنعكس وهو هني سيدي قال في العكس شنو تعريفه هو في العكس قلب القضية مع بقاء الصدقي والكيفية هكذا ولا وفسر هنيه الكيف انه الاختلاف في الإجابة فقط ما دخلش هنيه الكيف مثلا اذا كان بين الموضوع المحمول عموم مخصوص وجهي ما لماذا اعترفت انه كل المواد ستكون ايضا هل جربت هذا يعني جربت كل المواد أنا ما أحس إذا ما تصدق الكلية. طيب لو جربنا في بعض المواد. لا صدقت الكلية سيدي صدقت الجزئية لكن إذا صدقت الجزئية صدقت الكلية. هي أحنا طول أخير. طيب لحظة مثلا لو فرضنا الموضوع فيه بين ال. هو مخصوص وجه. كربلاء وثلج. كربلاء وثلج مثلا. ولا بياض وثلج. سيدي ما نقول لا شيء من البياض بثلج. مجيش لا شيء من البيان سيدي لا تصدق إلا في التبريد مش لا شيء من كذا سيدي أنا سيدي الإشكال اللي وقالي إن هوني عرف العكس قال هو بقاء الصدق والكيفية فقط لم يشغل الكم وهوني قال الكم هو الاختلاف بين الإجابة والسلب الكيف الكيف هو الاختلاف بين الإجابة والسلب فقط. نعم معناتها عكس السالبة تكون سالبة وعكس الموجبة تكون موجبة. نعم هذا هني بغض النظر تكون كلية أو جزئية. لا وهنا نص قال السالبة كلية تنعكس كلية وإلا يعني نص يعني وإلا تنعكس كلية وإلا تنعكس سالبة كلية. أنا كلمة كسر من يقول تعريف السلم سيدي يكون أضبط إن العكس يكون فيه بقاء الصدق والكيف والكم مدام سيدي هو هنية الكم زاد في الكل زاد ضروري إنه معناته يبقى زاد الكم مدام سيدي الكم هو يبقى معناه. نعم طيب نعم إذا كان يبقى الكم مع بقاء الصدق والكيفية والكم احنا قلنا الموجبة الكلية تنقلب إلا تكيه موجبة جزئية هو السبب إلا تكيه أنا ولي سبب أنا في الخلينة مصدر الكم يقع إيه إذا ما تقولي بالضرورة السنة بالكلية طبعا السنة بالكلية هذا كم واحدة خالص مش حاطة في كتاب. طيب سأنظر في التعليل لكن هو طالما لم يذكر أنه نقيض السالبة الكلية هي سالبة جزئية فهو يكون لعدم الاضطراب. سيدي أنا قصدي هم هي سيدي الجزئية بالضرورة أما سيدي حتى الكلية أيضا مضطردة فهم حطوها كلية أما خطر في الكلية في يعني في الموجب الكلية قال كتاب عكس كلية ما هيش مضطردة فهم حطوها جزئية أما قلت كل السالبة الكلية تلعك السالبة الكلية مضطردة حطوها هي مضطردة كما سيدي في المهملة منش في قوة ما قلنا معناها قصد إذا قالوا عكس السالبة الكلية سالبة جزئية لا فائدة طالما أن السالبة الكلية ستكون صادقة. سيدي معناتها هيك ما دام قالوا سالبة الكلية تلعك السالبة الكلية بالضرورة أيضا هي تكون أيضا عكس السالبة الجزئية. نعم هذا وهيك عايش من سيدي ما دخلش الكم معطيك عشان يقال مع بقاء الصدق والكيفية التعليل لم يدخل الكم هذا لم على لا ما لماذا لم يدخل الكم يعني سيقول الا الا في الموجب الكلية. طيب لا يصح انه في قضايا عقلية ان تقول الا اذا هو لما دخلش الكم قال مع بقى الطبق والكيفية فقط وهو يفسر الكيفية قال هو الاجابة الاجابة الاجابة طيب هل لكن بعد ذلك نص قال والسالب الكلية تنعكس كلية هو نص بعد ذلك القاعدة ما دخلهاش مش تكون قاعدة مضطرة تقصد هي لا تفهمه في كلام التعريف ولكن بعد ذلك نص قال والسالب الكلية تنعكس كلية وعلل علاش علل لماذا قالوا إلا أيوة إن لم تنعكس كلية يعني هو الأصل يقولوا إن لم تنعكس إن لم تنعكس كلية لا يعني كأنه أراد أن يقول وإن لم تنعكس سالبة هيك وإن لم تنعكس سالبة لزم سلب الشيء على نفسه هذا هو خذوا من بعض هنية قال بعض الحاجة إنجابة موجبة نعم نعم ماذا يحتاج إلى نظر طيب قال والسالب الكلية تنعكس كلية وإلا أي وإلا لم تنعكس كلية لازم سلب شيء عن نفسه ما جاش في وإلا لم تنعكس سالبة وإلا لم تنعكس كلية يعني إذا انعكست جزئية لأنه قالوا إلا لم تنعكس كلية يصدق حتى بصدقها بانعكاسها جزئية قالوا إن لم تنعكس كلية يفترض أنه كل ما ليس كلي قالوا إن لم تنعكس سالبة وإن لم تنعكس كلية يعني إن لم تنعكس سالبة كلية هذا الأمر إن لم تنعكس سالبة كلية هذا يصدق ما نقيض الشيء كل المخالف فيصدق بالسالب الجزئية والموجب الكلية وموجب الجزئية لازم سلب شيء عن نفسه طيب قال بيانه أنه إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر وجب أن يصدق لا شيء من الحجر بإنسان لأنه لو قلنا مثلا لا شيء من الإنسان بحجر عكسها بعض الحجر لا يؤدي إلى المطلوب لا يلزم منه سلب شيء عن نفسه قال وجب أن يصدق لا شيء من الحجر بإنسان وإلا لصدق نقيضه إن لم يصدق لا شيء من الحجر بإنسان وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان فتضمه إلى الأصل هكذا يعني ستصنع قياس اقتراني من الشكل الأول بعض الحجر إنسان وهذه ستكون ماذا صغرى أم الكبرى صغرى أي ولا شيء من الإنسان كل شيء من الإنسان بحجر لأنه قلنا الشكل الأول لابد أن تكون صغراه موجب وكبراه كلي قال ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج من الشكل الأول بعض الحجر ليس بحجر وهو محال قال والمحال إذن ما معنى محال يعني افتراض النقيض استلزم المحال يعني هذا النقيض ماذا محال وإذا كان النقيض باطل ثبت المطلوب وهو أنه لا بد أن تنعكس السالبة كلية إلى سالبة كلية قال والمحال ناشئ من نقيض العكس فالعكس حق قال وأما السالبة الجزئية قال فهي لا تنعكس أصلا يعني لزوما لا إلى الكلية ولا إلى الجزئية يعني ليس لها عكس مضطرد لجواز عموم الموضوع أو المقدم يعني في بعض المواد يمكن أن يكون الموضوع أعم أو المقدم أعم قال في بعض المواد كما في ليس بعض الحيوان بإنسان صادق أم لا فإن الموضوع فيه أعم فلو انعكست لزم انتفاء العام عن الخاص لو انعكس ماذا سنقول ليس بعض الإنسان بحيوان هل يصدق هذا لا فلزم انتفاء العام عن الخاص وهو محال لماذا لأن العام لازم فسننفي اللازم بدون نفي ملزوم قال وهو محال لأنه صدق الخاص بدون العام هذا بحسب الكم. طيب يعني لما لم يذكر الكم في التعريف صرح به في البيان. الآن وهو الأمر الذي يكون جديدا، ما هو ماذا؟ الجهاد. قال وأما بحسب الجهة، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات. إذن سنفرق بين الموجبات والسوالف، نفرق بين الموجبات والسوالف. قالوا أما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان. طيب ما قصده بالدائمتان؟ ما قصده بالدائمتين؟ قال أي الضرورية والدائمة، أي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. إذن عندما نقول الدائمتان ماذا نقصد؟ ضرورية مطلقة. لأن الضرورة تستلزم الدواء. عكس الموجبة الجزئية ذكر. قال والموجبة، والموجبة إنما تنعكس الجزئية، يعني الموجبة سواء كانت كلية أو جزئية ذكرها. الموجبة يعني سواء كانت كلية أو جزئية. الموجبة يعني و و و وبين الشارع قال كلية كانت أو جزئية. الموجبة نعم الموجبة تنعكس الجزئية بغض النظر كانت كان أصل كليا أو جزئية. نعم. قال وأما السالبة الجزئية، لا وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان أي الضرورية والدائمة، أي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. الدائمة المطلقة من أقسام الدواء، والضرورية المطلقة من أقسام الضروريات. قال والعامتان. طيب ما المقصود بالعامتان؟ أي المشروطة والعرفية، أي المشروطة العامة والعرفية. المشروطة العامة من أقسام ماذا؟ ضروريات. والعرفية العامة دواء. طيب قال حينية مطلقة، يعني عكس الدائمتان والعامتان ماذا؟ حينية مطلقة. ما هي الحينية المطلقة؟ هذه ذكرناها في التناقض، عرضناها للبساطة وقلنا ماذا هي من أقسام ماذا؟ الفعليات. فعلية، ولكن فعلية في بعض أوقات وصف الموضوع. تذكرون هذا؟ الحينية المطلقة أضفنا هذه القضية لي، قلنا هي التي يكون فيها ثبوت المحمول للموضوع في بعض أوقات وصف الموضوع، يعني بالفعل فيها فعلية ولكن في بعض أوقات وصف الموضوع. لأن المطلقة العامة ما هي فعلية في كل فعلية. المهم خرجت النسبة من القوة إلى الفعل. هنا أضفنا قيد آخر وهو في بعض أوقات وصف الموضوع، فعلية في بعض أوقات وصف الموضوع. واضح أم لا؟ كالضرورية المطلقة والمشروطة العامة، أيضا المطلقة العامة والحينية المطلقة. نسبة هذه إلى هذه كنسبة تلك إلى الأخرى، يعني أضفنا قيد. إذا ما هي الحينية المطلقة؟ هي فعلية، إذا خرجت النسبة من القوة إلى الفعل لكن في بعض أوقات وصف موضوع بقيد، يعني بقيد. قال لأنه، إذا الآن لماذا هذه القضايا الأربع تنعكس حينية مطلقة؟ قال لأنه إذا صدق كل جاب بإحدى الجهات الأربع، أي الضرورة أو دائما أو ما دام جاء، وجب أن يصدق بعض ما جاء حين هو باء. احنا قلنا اول شيء ماذا؟ حينيه مطلقه، اذا هي من فعليه ولكن في بعض اوقات وصف الموضوع. اذا وقلنا والموجبات تنعكس دائما جزئيه. قال وجب ان يصدق بعض، اذا كان قلنا كل جاب، اذا لابد ان يصدق ماذا؟ بعض باجا، ولكن حين هو باء، يعني بعض باجا بالفعل حين هو باء، بعض ما جاء بالإطلاق حين هو باء. نعم، لكن هي من الفعلية، بد من قيد بالفعل أو بالإطلاق. واضح أم لا؟ مفهوم؟ طيب إذن هذا هو العكس. الآن سنبين أنه لابد أن تنعكس هذه القضايا إلى الحينية المطلقة، وإلا الآن سنأتي ببرهان أو بقياس الخلد. قال وإلا، أي وإن لم يصدق هذا العكس وهو بعض باء جاء حين هو باء بد من تركيزه. سنذكر البراهين. إذا لم يصدق بعض باء جاء حين هو باء، طيب بعض باء جاء حين هو باء أو شيء، ما هذه قضية موجهة أم لا؟ طيب من أقسام ماذا؟ أقسام ماذا؟ أنواع الجهات ماذا؟ من الفعليات. طيب ما الذي يناقض الفعلية؟ الدواء. الدواء. طيب بعض باجاء، إذا هذه ماذا؟ موجبة جزئية. ما نقيضها؟ ما نقيضها؟ سالبة. سالبة كلية. إذا قال إذا لم يصدق بعض باجاء حين هو باء، ما الذي سيصدق؟ سيصدق نقيض. ما نقيضه؟ وإلا فلا شيء من باجاء ما دام باء. واضح أم لا؟ إذا لم يصدق الأصل صدق النقيض، ثم هذا النقيض ماذا أفعل؟ أضمه للأصل لأن الأصل افترضناه صادقا، فأضم هذا النقيض إلى الأصل سينتج المحال وهو سلب شيء عن نفسه. قال وتضمها إلى الأصل هكذا كل جاب سواء يعني بأحد الجهات المذكورة وهي بالضرورة أو دائما أو ما دام جاء إلى آخره. هذا الأصل. والنقيض نقيض العكس ولا شيء من باء جاء ما دام باء، ما الذي ينتج؟ إذا أحذف المكرر وهو ماذا؟ باء حد الأوسط. ينتج لا شيء من جاء جاء بالضرورة أو دائما أو ما دام جاء وما وهو محال. ناشئ أي لازم، ناشئ أي لازم عن نقيض العكس، يعني لازم من فرض أن النقيض العكس صادق، أو لازم من فرض أن العكس غير صادق. لازم من فرض أن العكس غير صادق، يعني نقيض العكس افترضناه صادقا. فإذا افترضنا نقيض العكس صادق لازم محال وهو سلب شيء عن نفسه، فهذا النقيض الذي افترضناه صادقا هو كاذب، فيثبت نقيضه وهو العكس، فلا بد أن يكون العكس صادقا. مفهوم أم لا؟ هذا هو قياس الخلف. واضح أم لا؟ يعني النقيض لازم من فرضه، لازم من فرض صحة النقيض محال، لأنه قال لو لم يصدق العكس لصدق نقيضه، ولكن صدق النقيض سيترتب عليه محال، وكل ما استلزم المحال استلزم المحال. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وما هو الملزوم هنا؟ هو هذا النقيض. وإذا بطل النقيض ثبت نقيضه وهو العكس. مفهوم أم لا؟ مفهوم. واضح أم لا؟ يعني قام به السوق، يعني أنت لا تركز في خصوص الأمثلة، هذا بالرموز أسهل، عبارة عن معادلة رياضية. طيب الاختيار مثلا في الجهات بالضرورة وكذا، لا جهات لا يوجد جهات في الرياضيات. الجهات رأيناها الضرورة والفعلية والإمكان والدور. طيب قال وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصتان، إذن هذه من المركبات المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. ننتبه المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، ولابد عندما أقول لك مشروطة خاصة وعرفية خاصة لابد أن تستحضر مما تتركب. المشروطة الخاصة مما تتركب؟ المشروطة عامة مطلقة عامة. العرفية الخاصة عرفية عامة مطلقة عامة، توافقها في الكم تخالفها في الكيف، هي قيد للأصل. واضح أم لا؟ قال وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصتان حينية مطلقة لا دائمة. حينية مطلقة لا دائمة، إذن هذه قضية جديدة لم تمر معنا من قبل، إذن سنضيف القضايا التي رأيناها في الموجهات. وفي التناقض سنضيف قضية أخرى وهي ماذا؟ طيب حينية مطلقة لا دائمة. حينية مطلقة لا دائمة، إذن هذه مركبة أم بسيطة؟ مركبة. حينية مطلقة لا دائمة. طيب إذن هي حينية مطلقة مقيدة بالدوام الذاتي، هذا هو المقصود. علمنا ما معنى الحينية، ما هي الحينية المطلقة؟ فعلية في وقت، مش في وقت ما، في بعض أوقات وصف الموضوع. الآن الحينية المطلقة اللدائمة مقيدة باللدوام الذاتي، يعني تكون قضية مركبة. قال لأنه إذا صدق بالضرورة، هذا في المشروطة العام، المشروطة الخاصة لأنه هي من أقسام الضروريات، بالضرورة أو دائما، هذا في العرفية العامة العرفية الخاصة. نعم، بالضرورة أو دائما، كل جاء باء ما دام جاء لا دائما. إذا ركز في هذه القضية، قال كل جاء باء ما دام جاء، هذه ماذا؟ بالضرورة، لو فرغا قلنا بالضرورة، بالضرورة كل جاء باء ما دام جاء، مشروطة عامة لا دائما، مطلقة مطلقة عامة مخالفة في الكيف واثقة في الكف. كأني قلت ماذا عندما أقول، أضرب لك مثال في الامتحان، أقول لك كل جاء باء ما دام جاء لا دائما، ما معنى لا دائما؟ لا في هذا المثال ما معنى، عندما أقول لك كل جاء باء ما دام جاء لا دائما، لا شيء، لا شيء قلنا مخالفة في الكيف، لا شيء من جاء باء، لا شيء من جاء باء بالفعل، بالإطلاق أو بالفعل، واضح أم لا؟ هذا ما معنى لا دائما. قال لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما، كل جاء باء ما دام جاء لا دائما، وهي يعني بالضرورة عرفية مشروطة خاصة أو دائما عرفية خاصة، صدق العكس وهي هذه الحينية المطلقة لا دائما. قال بعض باء جاء حين هو باء لا دائما، إذن بعض باء جاء حين هو باء، هذه ماذا؟ حينية المطلقة لا دائما، هذا قيد اللدوان الذاتي، واضح أم لا؟ لابد من التركيز، لابد من التركيز. بعض باء جاء حين هو باء، يعني بعض باء جاء حين هو باء بالفعل، هذه ماذا؟ حينية مطلقة لا دائما. ما معنى لا دائما هنا؟ ليس بعض باء جاء بالفعل، ليس بعض باء جاء، ليس بعض باء جاء بالفعل، أحسن. قال أما الحينية المطلقة، إذن الحينية المطلقة اللي دائما مكونة من حينية مطلقة ومطلقة عامة، موافقة في الكم مخالفة في الكيف. أما الحينية المطلقة وهي الجزء الأول، وهي بعض باء جاء حين هو باء يعني بالفعل، لماذا يصدق؟ لماذا؟ إذن سأبين أنه هذا العكس صادق كيف؟ بصدق جزئي، وإذا صدق الجزئان صدق الكل. الحينية المطلقة اللي دائما أزعم أنها عكس المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، الحينية المطلقة اللي دائما هي عكسها، لأنه إذا لم يصدق هذا، إذا لم يصدق هذا، إذن كيف كيف كيف كيف أبين أنه هذا العكس صادق؟ سأبين أنه طالما هي قضية مركبة من هي حينية مطلقة لا دائما، سأبين أن الحينية المطلقة لابد أن تكون صادقة، وأيضا قول لا دائما وهي المطلقة العامة أيضا لابد أن تكون صادقة، فإذا المركب منهم هو الحينية المطلقة لا دائما أيضا صادق. قال أما الحينية المطلقة وهي بعض باء جاء حين هو باء، إذن صادقة، لماذا؟ فلكونها لازمة للمشروطة والعرفية العامتين. لماذا؟ نحن لابد إذن نعتمد على معلومات سابقة. نحن ماذا قلنا؟ الضرورية المطلقة ماذا تنعكس؟ الضروري المطلقة والدائرة المطلقة ماذا تنعكس؟ حينية؟ حينية مطلقة. والعامتان المشروطة العامة والعرفية العامة ماذا تنعكس؟ حينية مطلقة. حينية مطلقة المشروطة العامة والعرفية العامة ماذا تنعكس؟ حينية مطلقة. وبينا هذا بالدليل أم لا؟ إذن أصبح عندي معطى وهو أن عكس العرفية العامة حينية مطلقة، عكس المشروطة العامة حينية مطلقة، والعكس لازم للقضية، فإذا صدق الأصل لازم أن يصدق العكس. إذن قال أما الحينية المطلقة لماذا تصدق؟ قال وهي بعض باجا حين هو با، فلكونها لازمة للمشروطة، لأنها عكس، لأنه عكس المشروطة العامة هو الحينية المطلقة. فإذا كانت المشروطة العامة صادقة فقطعا الحينية المطلقة صادقة، لأنها لازمة لها. واضح الآن ولا؟ قال فلكونها لازمة للمشروطة والعرفية العامتين، لأنها عكس، لأن العكس لازم ويلزم من صدق الأصل صدق اللازم. قال ولازم العامتين لازم الخاصتين، لأن الأعم لازم للأخص، ولازم الأعم قطعا هو لازم للأخص، لأنه لازم اللازم لازم. إذا كان الحيوانية الحيوانية أعم من إنسان، فالمتحرك أعم من حيوان، فقطعا المتحرك لازم للإنسان، بمعنى لا ينفك، هنا لازم اسم مقصود خارج، بمعنى لا ينفك. واضح أم لا؟ نحن نريد أن نبين أن عكس المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة حينية مطلقة لا دائمة. واضح أم لا؟ الآن إذا صدقت المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة لابد أن يصدق العكس وهو ماذا؟ حينية مطلقة لا دائمة. طيب الآن كيف تصدق هذه الحينية المطلقة لدينا؟ سأفصلها إلى جزئين لأنها مركبة، سأبين أن الجزء الأول صادق والجزء الثاني صادق. الجزء الأول وهو حينية مطلقة، لماذا هو صادق؟ لأنه عكس لماذا؟ المشروطة العامة والعرفية العامة. وإذا كان الأصل صادقا فلا بد أن يكون العكس صادق. طيب قال ولازم العامتين لازم الخاصة، لأنه لازم اللازم لازم. وأما اللدوان وهو الجزء الثاني من مفهوم الحينية المطلقة لا دائمة، لا دائمة هذا اللدوان هو ماذا؟ ماذا قلنا نحن؟ كيف عبرنا عنه؟ قلنا مطلقة عامة. مطلقة عامة ماذا سيكون؟ سالب أم موجب؟ في هذا المثال قلنا بعض با جا حين هو با لا دائما. لا دائما ما معنى لا دائما؟ إذن سالب، إذن سالب لا شيء، لا موافق في الكم. قلنا قضية مركبة لابد أن يكون موافق في الكم. إذا قلنا بعض با جا، بعض با جا حين هو با يعني بالفعل، إذن لا دائما ما معنى؟ يعني بعض، ليس بعض ماذا؟ ليس بعض با جا بالفعل. نعم بالفعل بالإصلاح كما تريد. قال وأما اللدوان وهو بعض با ليس جاء بالإطلاق أي بالفعل. واضح أم لا؟ هذا مفهوم الجزء الثاني وهو اللدوان. وأما اللدوان وهو بعض با ليس جاء بالإطلاق أي بالفعل. إذن كيف سأبين أن هذا الجزء الثاني صادق في قوله لا دائما في الحينية المطلقة لا دائما؟ فلأنه لو كذب هذا الجزء الثاني ما الذي سيصدق؟ سيصدق نقيضه. ما نقيضه؟ ما نقيض بعض باء ليس جاء بالإطلاق. إذن أول شيء ماذا؟ ما نوع هذه الجهة؟ فعلية. ما الذي يناقض الفعلية؟ ما الذي يناقض الفعلية؟ الدواء. إذن لابد أن يكون النقيض دائما. وهي بعض ليس بعض، إذن سور سلب جزء. ما الذي يناقضه؟ كلية موجبة. إذن فلأنه لو كذب لصدق كل با جاء دائما. هذا هو النقيض. واضح ولا؟ إذن لابد أن نستحضر الموجهات البسيطة والمركبة والنقاط، وإلا لا يمكن فهم هذا الكلام. واضح أم لا؟ ها؟ أيمن؟ لا. رأيك إذا نكتب اقراها ثم نكتب. طيب. قال فلأنه لو كذب، أي لو كذب هذا الجزء الثاني وهو مفهوم لا دوام في القضية الحينية المطلقة لا دائما، وهو لا دائما قول، لأنه عبارة عن مطلقة عامة تخالف الكيف وتوافق في الكم. فلأنه لو كذب هذا الجزء الثاني لصدق كل باجا دائما، لأنه هو النقيض، لأنه إذا كذب النقيض سيصدق نقيضه. طيب هذا النقيض الذي افترضناه صادقا على فرض كذب الجزء الثاني من القضية المطلقة المطلقة الحينية المطلقة لا دائم. قال وتضمها صغرى إلى الجزء الأول من الأصل، الأصل هذا وهو قضية مركبة تضمها إلى الجزء الأول. طيب ما هو الجزء الأول؟ نرجع إلى الجزء الأول وهو ماذا؟ بالضرورة أو دائما كل جابا ما دام ما دام جاء، لا الجزء الأول فقط، الجزء الأول فقط. نعم افترضنا صدقه ولا افترضنا صدقه، وهو قولنا بالضرورة أو دائما كل جابا ما دام جاء. إذن مع هذا النقيض الذي افترضناه صادقا كل باجا دائما، ماذا ينتج؟ إذن سنحن في المكرر وهو جاء، ماذا سينتج؟ ينتج كل بابا دائما، ينتج ماذا؟ كل بابا دائما، نحتفظ بهذه النتيجة كل بابا دائما. وأيضا هذا النقيض الذي فرضنا أنه صادق نضمه صغرى إلى الجزء الثاني، إذن هذا النقيض الذي هو كاذب ولكن فرضناه صادقا فنضمه إلى الجزء الأول ونضمه إلى الجزء الثاني من القضية الأصل الصادقة المفترض الصدق. قال ثم تضمها صغرى إلى الجزء الثاني من الأصل وهو قولنا لا شيء من باب هو باجة. هو الجزء الثاني ماذا؟ هو قولنا لا دائما، ماذا فسرناه لا دائما؟ لا شيء من بجاء لا شيء من جاب بالفعل. قال ثم تضمها صغرى إلى الجزء الثاني من الأصل وهو قولنا لا شيء من جاب بالإطلاق العام أو بالفعل. ما الذي ينتج؟ سنحدث في المكرر ها؟ يعني كل با جاء دائما لا شيء من جاء با بالإطلاق، ما المكرر؟ جاء. إذن ما الذي سينتج؟ والنتيجة دائما تتبع الأخص سلب، ينتج ماذا؟ لا شيء من با با بالإطلاق، وهذا المعطى الثاني. إذن ضممنا هذا النقيض الذي افترضنا صدقه، ضمناه الجزء الأول فأنتج لنا كل با با دائما، وضمناه إلى الجزء الثاني من القضية الأصل أنتج لنا لا شيء من بابا بالإطلاق. قال فيلزم اجتماع النقيضين. كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ لأنه ما الذي يناقض الدوام؟ الإطلاق. إذا النقيض كل بابا دائما ماذا؟ كل بابا دائما لا شيء من بابا، نقيض كله ليس بعض، ليس بعض، ليس بعض بابا بالفعل. نحن قلنا ماذا؟ لا شيء من بابا بالفعل، فقطعا يستلزم أن يكون ليس بعض بابا بالفعل فيستلزم النقيض. مفهوم الآن ولا؟ أنا لا أفهم كيف يعني تفهم وأنت تنظر في وجهي، يعني انظر في الكتاب، هو تنظر في الكتاب وشوف وشوف يعني يعني هل يمكن هذا يفهم هكذا بدون تأمل بالكتاب؟ تأمل الكتاب و تأمل وما طيب نعم ما نتكلم. طيب إذا هو في حق الأمر لا شيء من بابا بالإطلاق هو ليس نقيضا لكل بابا دائما، إنما هو يستلزم النقيض، لأنه إذا صدق يعني إذا كان لا شيء من بابا بالإطلاق فقطعا ليس بعض بابا بالإطلاق، وهذا نقيض كل بابا دائما. إذا قلنا لا شيء من بابا بالإطلاق يعني ليس بعض بابا بالإطلاق، أليس كذلك؟ ليس بعض بابا بالإطلاق، هو يناقض كل بابا دائما. مفهوم أم لا؟ لا، نحن نقول ما نقيض، نقيض هل يمكن أن نقيد أن نحافظ على الكم؟ لا لا الجهة واضح نقيض الدواء الأطلاق نعم ولكن نحن أتينا بلا شيء مفهوم أم لا؟ طيب قال فيلزم اجتماع النقيضين إذن فالعكس حق لماذا؟ لأن النقيض إذا ضممناه الجزء الأول من القضية الأصل إلى الجزء الثاني من القضية الأصل أنتج لنا المحال أنتج لنا التناقض فقطعا هو إذن فرض النقيض باطل فالمطلوب قطعا صادر واضح أم لا؟ الدليل واضح لكن كيف لمن صنف صنف أني مباشرة ليس مباشرة هو وعلم تراكم يعني كل ينظر وينقح ويهذب ولكن أكيد هي خطرت ببالي ثم استدل عليه لا ربما لا يصل لا تصل إلى عكس قضية ما إلا إذا جربت في كل المواد ثم يصل إلى وإذا ثبت أن هذه قاعدة مفردة يقولنا عكس كذا هو كذا ثم يستدل على نعم هو أمر عن ثلاث أنواع من البراهين في باب العكس الآن نستعمل في ماذا في قياس الخلف وفرض الشيء ثم نعم ويوجد الافتراض دليل الافتراض وهذا سنذكره في عكس النقيض طيب بعد أن نذكره يذكر لنا أي نوع من أنواع البراهين في علم الرياضية فما برهان الانعكاس هو أظن أين سيذكره لا لا هو سيذكر فقط الانعكاس وقياس الخلف أما الثالث سيذكره في نقيض في عكس النقيض عكس النقيض نعم طيب أكملنا أم لا الآن وتنعكس الوقتيتان كله فقط تركيز إضاعة تركيز إضاعة كل شيء فقط تركيز قال وتنعكس الوقتيتان قال أي الوقتية والمنتشرة من المركبات أم من المصائب نحن قلنا الوقتية مركب والوقتية المطلقة بسيطة المنتشرة مركب والمنتشرة المطلقة بسيطة نعم وتنعكس الوقتيتان أي الوقتية والمنتشرة والوجوديتان مركبات أم بساطة مركبات يعني والوجوديتان يعني بقيد الله ضرورة وقيد الله دوام من المطلقات يعني والوجوديتان أي لا دائمة ولا ضرورية والمطلقة العامة إذا تلاحظ لا يشترط يعني والمطلقة العامة مطلقة عامة يعني كل هذا عكسهم ماذا مطلقة عامة يعني لا يشترط في عكس المركبة أن يكون مركبة بل يكون قد يكون بسيط تلاحظ أنه هنا بصائر وهي المطلقة العامة مع الوجوديتان والوقتيتان اشتركت في كون عكسها قضية موجهة بسيطة وهي مطلقة عامة طيب لأنه انظر استدلال طريقة استدلال لأنه إذا صدق كل جاب بإحدى الجهات الخمس المذكورة كل جاب ما عكسه قال فبعض باج بالإطلاق نعم ما مطلقة إطلاق هو قيد فعلي إذن عكسها مطلقة عامة وهي ماذا بعض باج بالإطلاق طيب وإلا يصدق هذا العكس ما الذي سيصدقه نقيضه ما نقيض الإطلاق ما نقيض الفعلية ما نقيض الفعلية الدواء ما نقيض السور الجزء موجب الجزئية ذلك بكل إذا ماذا سنقول وإلا أي وإلا لم يصدق هذا العكس يصدق نقيض وهو وإلا فلا شيء من باجا دائما مفهوم أم لا نعم طيب لا شيء من باجا دائما ما الإشكال فيه؟ سنضمه للأصل. الأصل المفترض الصدق، وهو ماذا الصدق؟ هذا الأصل. كل جاب. طيب كل جاب بأحد الجهات، أختار أي جهة من الجهات. قال وهو مع الأصل ينتج ماذا؟ لا شيء من جا جا دائما. إذا سينتج ماذا؟ سلب الشيء عن النفي. قال وإنه محال، وإذا لزم المحال فما أدى إلى المحال فهو محال، أي الملزوم محال. وما هو الملزوم هنا؟ هو هذا النقيض الذي افترضنا صدقه. فإذا بطل هذا النقيض ما الذي سيثبت؟ يثبت نقيضه وهو العكس. فالعكس حق. واضح أم لا؟ الآن الكلام لا يزال سهلا. طيب طيب قال ولا عكس للممكنتين، الممكنتين يعني الممكن، الممكن العام والممكن الخاص. الممكن العام البسيطة والممكن الخاصة مركب، لا يوجد لها عكس مضطرد. لكن على مذهب الشيخ ابن سينا، او على مذهب الشيخ الرئيس مقصود به. طيب على غير مذهب سيأتي، على مذهب الفارابي نعم مضطرد. نعم لماذا؟ هو خلاف لا تذكرون في مسألة الوصف العنواني والأفراد. قلنا مذهب الشيخ الرئيس يشترط أن يصدق الوصف العنواني على أفراده بالفعل، أما مذهب الفارابي لا يشترط ذلك، المهم أن يمكن أن يصدق عليه. فهذا أنتج خلاف. قال ولا عكس الممكنتين العامة والخاصة على مذهب الشيخ، وليس الشيخ خليل طبعا. طيب. نعم يعني ابن سينا. قال فإنه يشترط، أي ابن سينا، في وصف الموضوع، أي الوصف العنواني، تذكرون العنوان الوصف الموضوع أخذه من حيث الوصف العنواني ومن حيث الأفراد. قال فإنه يشترط في وصف الموضوع أن يكون ثابتا للموضوع بالفعل، مفهوم؟ مثال، لا أستطيع أن أقول كل نطفة تتكلم، لأن ما أفراد نطفة هذه وهذه. هل أقول كل نطفة تتكلم على مذهب ابن سينا؟ لا، لكن على مذهب الفراد كل نطفة يمكن أن تتكلم. فلا يشترط في الوصف العنواني أن يصدق بالفعل على أفراد. فعلى مذهب الشيخ رئيس هذه لا تكون صادقة، وعلى مذهب الفارابي تكون صادقة. والفارابي يسمى المعلم الثاني، المعلم الأول هو أرسطو والمعلم الثاني هو الفارابي. طيب قال فإنه يشترط في وصف الموضوع أن يكون ثابتا للموضوع بالفعل، أي لأفراد الموضوع، هذا المقصود. فعلى هذا يكون مفهوم كل جاب بالإمكان، يعني بالإمكان العام أو الخاص في هذا النظر، أن كل ما هو جاء بالفعل باب الإمكان. طيب واضح أم لا؟ إذا ما عندما أقول كل جاء باب الإمكان، كيف أفهمها على مذهب الشيخ الرئيس؟ كل ما هو جاء بالفعل باب الإمكان، بالإمكان هذه جهة، ولكن كل ما هو جاء بالفعل هو باء، ولكن بالإمكان. نعم. قال ومن الجائز أن يكون باء بالإمكان، تكون الجهة الإمكان، ولا يخرج من القوة إلى الفعل، يعني لا يشترط ذلك. وإذا لم نشترط ذلك يعني يمكن أن يكون غير متحقق، ولا يخرج من القوة إلى الفعل أصلا، فلا يصدق في عكسه بعض ما هو باء بالفعل جاء بالإمكان. لأنه ماذا قلنا؟ على مذهب الشيخ رئيس اشترط الفعلية، والجهة هي الإمكان، لأنه لو نشترط الفعلية لصح العكس. ولكن على مذهبه اشترط أن لابد من صدق الوصف العنواني على أفراده بالفعل. طيب نضرب مثال ضربه نفسه هو الشيخ الدسوقي وشيخ العطار. طيب لو فرضنا أن زيدا لا يركب إلا الفرس، مثال مخترع، زيد لا يركب إلا الفرس، لا يركب في حياته إلا الفرس، لم يركب الحمار. طيب فنقول مثلا كل حمار مركوب زيد بالإمكان العام أو الخاص، كل حمار هو مركوب زيد بالإمكان، صحيح أم لا؟ لا. لماذا؟ يعني افترضنا انا زي كده على مذهب الرأي قلنا بالامكان بالامكان طيب على مذهب الشيخ الرئيسي على مذهب الرئيسي لا لا لا على مذهب الشيخ الرئيسي لا تصح لماذا لا تصح يعني بالفعل هو بالفعل لا لا لا احكيوا هنا بخربتهم في في في وصف العنوان الموضوع بين الجهة انا اتحدث في الجهة اتحدث عن وصف العنوان يعني لو فرضنا ان زيدا لا يركب الا الفرس فرضا لا يركب الا الفرس فنقول هو موجود في حشيد دسوقي فنقول كل حمار مركوب زيد بالامكان العام او الخاص كل حمار هو مركوب لزيد طيب وعكسها بعض مركوب زيد حمار بالامكان ما معنى بعض مركوب زيد حمار بالامكان اي بعض ما هو مركوب زيد بالفعل حمار هل هذا صحيح طبعا بالامكان قال على مذهب الشيخ كاذب لماذا على مذهب الشيخ كاذب لصدق نقيضه وهو ماذا اذا قلنا بعض ما هو مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان ما نقيضه بعض نقيض كل مركوب نقيض وهو لا شيء من مركوب زيد بحمار اي لا شيء من مركوب زيد بالفعل بحمار وهل هو صحيح لا لا شيء من مركوب زيد بحمار صحيح صحيح نعم اذا صدق نقيضه ام لا اذا فالاصل كذب فالعكس كذب عكس ما قال فهي صادقه اين البدايه نعم صادقه اذا كان نقيضه صادق لا افترضنا عكس نقيض العكس لا نقيض قلنا لا عكس لها الاصل صادق ولكن العكس سيكذب لماذا لانه هذا العكس نقيضه صادق فيكون لا عكس لها افتراض فيكون لا عكس لها افتراض لماذا لانه يشترط في الممكن انه صدق الوصف العنواني على افراد الموضوع بالفعل طيب لذلك هو ماذا قال ومن الجائز ان يكون باب الامكان ولا يخرج من القوة إلى الفعل أصلا فلا يصدق في عكسه بعض ما هو باب الفعل جيم بالإمكان قالوا أما على مذهب الفارابي فجائز انعكاسهما كنفسهما يعني الممكنة العامة تنعكس ممكنة عامة والممكنة خاصة تنعكس ممكنة خاصة لأنه لم يشترط في وصف الموضوع ثبوته للموضوع بالفعل ثبوته لأفراد الموضوع بالفعل بل اكتفى بالإمكان إذا ما معنى إذا فيكون بناء على مذهب الفارابي فيكون مفهوم كل جاب كل جاب يعني بالامكان ما معنى لا توجد لا يوجد عنكم بالامكان يعني كل جاب بالامكان يعني ليس سهو لكن مفهومه من السياق اذا ما معنى كل جاب بالامكان على مذهب الفارابي كل ما هو جاء بالامكان باء بالامكان إذن لاحظ بالإمكان هذه غير الإمكان الأخرى الإمكان الثاني هي جهة القضية والأخرى هي صدق الوصف العنواني على أفراد الموضوع تنتبهوا فالجهة لم تتغير قال وتنعكس إلى بعض ما هو باء بالإمكان جيم بالإمكان إلى ما إلى بعض ما هو باء جيم يعني بالإمكان هذه فهمت من السياق وأن الشيخ الفارابي يشترط لا يشترط أن يصدق الوصف العنواني على أفراد الموضوع بالفعل إنما يكفي الإمكان طيب ومن السوالب الآن السوالب انتبه هذا أكملنا الموجبات قال ومن السوالب تنعكس الدائمتان ما هما الدائمتان الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة لكن سالبة الآن نقصد هنا سالبة كلية طيب ومن السوالف تنعكس الدائمتان دائمة إذن ما عكس الضرورية المطلقة السالبة دائمة مطلقة سالبة عكسها عكسها لا نقيضها لا نعم دائما لابد ان تقول لي دائما، واضح ام لا؟ طيب لماذا اذن ومن السؤال اذا عكس دائمتين دائما لماذا؟ قال لانه اذا صدق بالضروره او دائما لا شيء، اذا هذه ضروريه مطلقه سالبه كليه و دائما مطلقه سالبه كليه، بالضروره او دائما لا شيء من جاب. طيب قال بالضروره او دائما لا شيء من جاب، فدائما وهو العكس، فدائما لا شيء من باء جاء، يعني قلنا ما عكسها ماذا؟ ما قلنا ما عكسها؟ دائما مطلق، والكلية تنعكس السالبة، الكلية تنعكس سالبة سالبة كلية. نتوقف هنا. طيب وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.